بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. يدخل فيها الزكاة، تدخل فيها الصدقات، الأوقاف، الصدقات الجارية، كل ما يدخل، كل هذه الأمور تساهم في الزكاة وتزكية النفس. وطبعا كلما كثرت كلما كان تأثيرها أكبر، كما ورد مثل الصلاة، الشخص الذي يصلي الفرائض فقط وشخص آخر يصلي النوافل ويقوم الليل، فطبعا التأثير أكبر. ولا يزال عبدي، كما ورد في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث، كنت سمعه إلى آخره. فالله تعالى يجازي هؤلاء بالجزاء العظيم، الوفاق، يعني كلما تصدق أكثر كلما تطهرت نفسه أكثر. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الآثار التي يحدثها الإنفاق في سبيل الله في النفس وتزكيتها، يقول: الإنسان بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه، في تربية نفسه، في إصلاح نفسه، في تنمية مشاعر الخير في نفسه. هذا مثل إنسان مريض يعالج، يعني نحن للأسف نرى الأمراض الحسية ولا نرى الأمراض الباطنية. فالأمراض الباطنية أخطر، لأن مضارها ليست فقط في الدنيا بل هي كذلك في الآخرة، وبالتالي لها هذه الآثار حتى في الدنيا. الوحشة التي يجدها الإنسان في نفسه، الاكتئاب، إحباط، يأس، عقد نفسية، هذه كلها نتيجة التخلي عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أدوية الإلهية، الزكاة هي دواء إلهي وهبه الله تعالى لعباده ليداووا أنفسهم من داء البخل. يقول: الإنسان بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه، في تربية نفسه، في إصلاح نفسه، في تنمية مشاعر الخير في نفسه. وهذا متاح لله تعالى بفضله، أتاح لنا كل شيء، أتاحه الله سبحانه وتعالى. هو يأمرنا ويدلنا ويرشدنا على ما يساعدنا على تطهير أنفسنا، على تزكية أنفسنا، على تنمية المشاعر الطيبة والإيجابية. طبعا الزكاة لها تأثير كبير حتى في المشاعر وفي المواجيد وفي الوجدان، وتطهر الإنسان من كل النواحي. هذا يساعدنا في أن ننطلق في الأعمال الصالحة بكل رغبة، أن نبتعد عن الأعمال السيئة، أن نمقتها، أن نكرهها، أن نبغضها، أن نبتعد عن الميل إليها. وهذا شيء عظيم وشيء مهم. من جانب هو سمو للإنسان، إنسان عندما ينفق ماله هنا يرتقي ويسعد ويصبح إنسانا ساميا صاحب أخلاق عالية وشرف كبير له، يعني هذا كأنه وسام علقه على نفسه. ومن جانب هو على المستوى العملي مفيد جدا، لأنه ينطلق تلقائيا بكل رغبة وبكل اعتزاز وبكل راحة في الأعمال الصالحة، في الأعمال العظيمة نفسه بزكائها تسمو ويعيدها إلى فطرتها. لأن قلنا أخطر ما يصيب الإنسان هو ذلك، تلك القاذورات أو ذلك الإسوداد الذي يصيب الفطرة، وبالتالي يصبح الإنسان من غير بصيرة. الفطرة هي التي توفر للإنسان البصيرة وتوفر له الوعي، فعندما تسود فطرته يصبح كالمرآة، الشخص الذي نظارة مثلا فمملوءة بالأوساخ ومسودة لا يمكن أن يرى بها. كذلك الفطرة، الفطرة تتعرض بسهولة لأي مدنس. فالزكاة تساهم، طبعا هي مع أخواتها من وسائل التزكية، كلها تساهم في تنقيتها وتصفيتها لتعيدها إلى وعيها وتعيدها إلى جبلتها. وبقدر صفائها يكون إدراك المؤمن للحقائق، تكون طبعا آثارها بعد ذلك في نفسه في كل المحال. وبالتالي أول ثمار الزكاة والإنفاق في سبيل الله يعود إلى صاحبها. يقول: وتنقية الفطرة من الشوائب والترسبات الخبيثة والسيئة، فهو يتجه برغبة كبيرة نتيجة لهذا الطهر، لهذا الصلاح، لهذا الزكاة في الأعمال الصالحة. طبعا الإنسان يعني بعد ذلك يتشجع، يعني بعض الناس يبدأون بشيء بسيط ثم يتشجع. والذين اهتدوا زادهم هدى، يصبح يزداد من الخير ويمارس الخير في كل المحال. يعني قد يبدأ ثقيلا عليه ثم بعد ذلك عندما يبدأ الله تعالى يلهمه ويبارك له ويصح له ما كان في نفسه من رواسب خاطئة، وبعد ذلك ينطلق في أعمال الخير، وطبعا يشعر بالراحة والأنس وهو يفعل ذلك. ثم استدل لهذه الآثار التربوية المهمة بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الآية واضحة جدا في دور الزكاة، في دور الصدقة، في الطهارة وفي التزكية. يقول: فالزكاة لها هذه القيمة التربوية، هذا الأثر الطيب على مستوى تربية النفوس وتخليصها من الشوائب التي تمثل عائقا أمام الإنسان تجاه كثير من الأعمال. ثم ذكر الدنس النفسي الذي يجعل الإنسان يقع في التفريط أو التقصير في تطبيق أوامر الله، فقال: البعض من الناس مثلا، طبعا سيد عبد الملك دائما يذكر الآيات القرآنية ودلالاتها المختلفة والصورة المثالية الجميلة لتطبيقها، ثم يذكر الواقع لينبه الواقع أو ينبه المسلمين طبعا سواء كانوا في اليمن أو في غيرهم إلى هذه المآسي. يعني طبعا هو أحيانا عندما يذكر اليمن يعني نفس الشيء موجود في سائر البلاد الإسلامية، ولذلك الإصلاح يحتاج دائما إلى أن ننظر إلى الواقع، لا نكتفي فقط بطرح ما هو موجود في القيم أو في القرآن الكريم، نحاول أن ننزل تلك المعاني إلى الواقع. يقول: البعض من الناس مثلا يجد في نفسه تغيرا سيئا، تغيرا غير طبيعي تجاه البعض من الأعمال الصالحة، باتت نفسه، أصبحت نفسه تنفر منها. يعني هذه حالة موجودة في المجتمع، ينفر من الأعمال الصالحة وهي أعمال عظيمة، أعمال صالحة وتتثاقلها. أحيانا يجد في نفسه كذلك استصعابا لكثير من الأمور التي ليست في أصلها صعبة مع أنها سهلة، مثل الصيام كما ذكرنا، حتى الزكاة لأن مطلوب جزء بسيط من المال مقابل المال الذي يبقى لصاحبه. يقول: التي ليست في أصلها صعبة، إنما كانت الصعوبة في نفسه، سبب في ذلك تلك الصعوبة ليس في الحكم الشرعي، الله تعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، لم يعنتنا، لم ينزل علينا القرآن لنشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما هي تكاليف بسيطة يسيرة ولها آثار كثيرة في النفس. يقول: إنما كانت الصعوبة في نفسه، هذه المشكلة ليست في التكاليف الشرعية وإنما في النفس. يقول: هذه شوائب ترسبات دنست نفسه، أثرت على نفسه، فبالتالي صار يحتاج إلى تطهير هذه النفس. ثم ذكر دور الإنفاق في سبيل الله في تطهير النفس من دنسها، فقال: من فوائد الزكاة والصدقة والزكاة بشكل عام والإنفاق، يعني صدقة بشكل عام والإنفاق بشكل عام سواء كان زكاة أو غيرها، أنه يساعد في تطهير نفسية الإنسان المؤمن مع الصلاة مع الأمور الأخرى. قلنا الدين كل متكامل، لا نأخذ لا ننتقي. يقول شخصنا: ما دامت الزكاة لها هذه الأهمية إذن أكتفي بالزكاة. يعني هناك ناس يفعلون هذا، يقول: أنا أحب من الدين الفعل الخير، ولذلك ينفق أمواله هكذا ويقول: هؤلاء الفقراء سيشفعون لي عند الله، وبالتالي لن أحتاج حينها، لن أكون آثما بتركي للصلاة بتركي. طبعا هذا يكذب على نفسه، الله تعالى أمر بالجميع، أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بكل شيء، ولذلك الذي تصور أن فعله للخير، يعني هناك من حتى بعض الناس يقول: أنا مع المقاومة مثلا ومع فلسطين، وبعد ذلك لا يهمني كيف أكون. ليس كذلك، الله تعالى يحاسبك عن ذلك ويحاسبك عن أشياء أخرى، يحاسبك على الجميع. يعني هذا دين، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نعم قد نحترم أي شخص أن يقف مع المناضلين مع المجاهدين مع المقاومين ونثني عليه، لكن هذا ثناؤنا قد لا يغني عنه عند الله في هذه المجالات. الله تعالى هو اللي يحاسب، نحن فقط نثني بحسب ما أعطانا، حتى لو كان من جهات أخرى يعني نثني عليه. نحن مأمورون بأن نشكر كل من قدم خدمة، ولكن بالنسبة للجزاء نحن لا نكذب عليه. أن شخص يقول لفلان مثلا كذا وفعل، نقول: نعم أنا بالنسبة لي أثني على هذا الشخص. يقول لي: هو في الجنة؟ أنا قلت له الجنة بيد الله، أنا لست مالكا للجنة، أنا أملك فقط أن أشكرك، أن أشكر هذا الشخص، أن أثني على عمله، أن أطلب من الجهات الأخرى أن تقتدي به في هذا السلوك. لكن الجنة هذه ليست ملكي، الجنة لها رب هو الذي خلقها وهو الذي وضع القوانين المرتبطة بها، حتى لا أكذب عليه، لأن هناك للأسف من يسارع ويقول لهم الشخص الذي يقف مع المقاومة مثلا حتى لو كان لا يصلي، حتى لو كان كذا، هو أفضل من، نعم نقول أفضل من جهة ذلك المقصر، ذلك الذي والى أعداء الله، لأن ذلك الذي والى أعداء الله صار منافقا. ولكن بالنسبة للجزاء نترك ذلك لله سبحانه وتعالى. الله تعالى كما يحاسب ذلك على نفاقه يحاسب كذلك أيضا على تقصيره. وبالتالي عندما نقول الحقيقة للناس هذه الحقيقة، فنجعلهم طبعا يراجعون أنفسهم ويهتمون بالدين من كل النواحي، لا يأخذ بناحية ويقول هذه الناحية تكفيني، يقول فيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يقول فلها هذا الأثر المهم جدا، التطهير والتزكية، تطهير للنفس والتزكية للنفس، وهذه مسألة مهمة جدا. كم هي الشوائب والترصبات التي تدنس نفسية الإنسان وبالتالي ينتج عنها تنامي المعاني السيئة في وجدانه، من أطباع، من أهواء، من رغبات وميول خبيثة، من توجهات مادية، من أشياء سيئة تؤثر على الإنسان وعلى أعماله بشكل كبير. يعني الإشكال ليس فقط أن بعض الناس عندما يكون ذلك البخل، ذلك البخل ليس فقط أن يبقى كحد، لا، هو يتعالى. الإنسان كلما ازداد عمره وهو بخيل كلما ترسخ أكثر، وكلما استقر أكثر، وكلما أصبح مثل الشجرة، تكون شجيرة صغيرة يسهل قلعها، لكن عندما تكبر وتتجذر في النفس يصعب قلعها، بل يصبح مستحيلا قلعها. هكذا البخل، شجرة البخل في النفس فتصبح متجذرة، البعض حتى يلفظ أنفاسه ولا يخرج ماله، يقال له لو خيرت بين أن تخرج روحك أو يخرج مالك يقول تخرج روحي ولا يخرج مالي. البعض لأجل مال بسيط يعني يضيعه، تأتيه سكتة قلبية ويموت بسبب ذلك. لماذا؟ لحرصه الكثير. وبالتالي الإنفاق في سبيل الله يطهر النفس من ذلك الحب الجم للمال، الحب الشديد الذي يجعل الشخص عبدا لماله. يعني المال في الأصل وسيلة فيصبح كأنه غاية مقصودة وليس مجرد وسيلة. ثم ذكر الوعيد المرتبط بالتفريط في إيتاء الزكاة، وقال أيضا فيما يتعلق بالوعيد على ترك الزكاة، على الإخلال بها، الإخلال بها يعتبر من كبائر الذنوب التي تسبب أن يحبط عمل الإنسان. الشخص الذي لا يخرج الزكاة لا تقبل منه لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا أي شيء، لأن الله تعالى لا يقبل إلا من المتقين. المتقون الحد الأدنى من التقوى ترك الكبائر، وترك الزكاة طبعا من الكبائر. يقول ألا تتسبب أن يحبط عمل الإنسان فيما قد عمل من أعمال، ثم أيضا لا يقبل منه أي عمل يقدمه من الأعمال الصالحة، حتى صلاته حتى صيامه، كل ذلك لا يقبل منه. أضف إلى ذلك أنها كفيلة بأن يدخل نار جهنم. القرآن الكريم فيه وعيد بهذا، والعياذ بالله، تسبب للإنسان سخط الله، غضب الله جل شأنه، أمر رهيب ومخيف. لأن لا تكتفي الزكاة فقط، بل ذلك العذاب الشديد المحيط بالإنسان الذي طبعا نتيجة ذلك البخل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بشأن البخل بالزكاة، فقال ولذلك يأتي الوعيد الشديد في القرآن الكريم، ومن ضمن ذلك طبعا هذا الوعيد الشامل للعصاة الذي يتكرر في القرآن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وطبعا مانع الزكاة أحد هؤلاء الذين يعصون، ومعصية كبيرة، لذلك الله تعالى بيّن مصيره وهو نار جهنم. وهذا لا يغني عنه تلك الأماني وذلك الغرور الذي يذكره المرجئة، وأنه سيشفع له وأنه كذا، كل هذه أكاذيب. الله تعالى ذكر هذا واضح، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. يقول تتكرر هذه العبارة في القرآن، الوعيد للعصاة، والإنسان الذي لا يخرج زكاته أو لا يخرج إلا جزءا منها ويستهلك الآخر جزء الآخر ويبخل به يدخل ضمن الوعيد من العصاة، أصبح عاصيا لله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله تعالى من ذلك، والحمد لله رب العالمين.